بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فلما استقر الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم في جزيرة العرب، وكان من تمام دعوته عليه الصلاة والسلام أن يراسل الأمراء والملوك الذين كانوا في ذلك الزمان، أرسل النبي عليه الصلاة والسلام إلى كسرى وقيصر والنجاشي، وأرسل إلى المقوقس حاكم مصر، أرسل إليهم رسائل تدعوهم إلى الإسلام، تدعوهم إلى الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. وكانت من هذه الرسائل التي أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم رسالته إلى المقوقس، فقال النبي عليه الصلاة والسلام في رسالته: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى المقوقس عظيم القبط، أما بعد، فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، وإن توليت فإنما عليك إثم القبط. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. والنبي عليه الصلاة والسلام أرسل رسالته إلى المقوقس عظيم القبط، أي عظيم أهل مصر، ولم يرسلها إلى الحاكم الفعلي لمصر في ذلك الزمان، وهو الحاكم العسكري الروماني، حتى لا يكون هذا إقرار من النبي عليه الصلاة والسلام للمحتل على احتلاله، وللمغتصب على اغتصابه للأرض. وإنما أرسل النبي عليه الصلاة والسلام رسالته إلى عظيم القبط، والقبط هو اسم ولقب لأهل مصر، فقبطي تعني مصري، وليس كما يظن البعض وكما يحاول البعض أن يشغب وأن يظهر بأن كلمة قبطي تعني نصراني، أو أن الأقباط إنما تعني النصارى، وإنما القبط إنما هم أهل مصر، وذلك لأن هذه الكلمة إنما هي مقتبسة من الكلمات الهيروغليفية هاي كابتاح، وهي تعني منزل الإله أو معبد الإله بتاح، ثم تطورت الكلمة إلى كبتاح، ثم إجبتس، ثم كانت في لغة العرب وترجمت إلى لغة العرب القبط. وقيل كانوا يسكنون بجوار جبل يقال له جبل القبط، فنسبوا إليه، فقبطي تعني مصري، والأقباط إنما هو لقب لأهل مصر في الزمن القديم. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، أن دعوة عيسى عليه الصلاة والسلام ليست هي دعوة الإسلام الوحيدة التي جاءت إلى مصر، وإنما جاءت دعوات الأنبياء قبله إلى مصر، فجاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام مصر قبل عيسى عليه الصلاة والسلام بسنين طوال، وأسلم أهل مصر مع يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام حينما جاء إلى مصر، ويوسف عليه الصلاة والسلام أعلن دعوته ووضح دعوته لأهل مصر، تلك الدعوة التي آمنوا بها وهي دعوة التوحيد، كما قال الله تبارك وتعالى عن يوسف عليه الصلاة والسلام حين كلم صاحبه في السجن قال سبحانه: يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فدعوة يوسف عليه الصلاة والسلام إنما كانت دعوة التوحيد إلى الإيمان بالله عز وجل وحده، لا أن يعبد عيسى ولا أن يعبد المسيح ولا ثالث ثلاثة ولا غير ذلك. وأخبر عليه الصلاة والسلام عن دعوته فقال: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. هذه الملة التي أخبر ربنا تبارك وتعالى عنها فقال سبحانه: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. وهذه الملة، ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، هي ملة النبي عليه الصلاة والسلام. قال سبحانه: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال سبحانه: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. فنحن ورثة ملة إبراهيم وأصحاب دعوته عليه الصلاة والسلام، فنحن أصل هذه البلد وأهل هذه البلد، فنحن أصلها وأهلها، أصلها وأهلها بانتسابنا إلى هذه البلد كمصريين، وأصلها وأهلها بانتسابنا إلى دين الله تبارك وتعالى وإلى دين الأنبياء من قبله، إلى دين الأنبياء قبل النبي عليه الصلاة والسلام. ثم أسلم أهل مصر مع موسى عليه الصلاة والسلام حينما أسلم السحرة وجرت المناظرة الكبيرة بين موسى عليه الصلاة والسلام وبين سحرة فرعون، وآمن السحرة وآمن من آمن من أهل مصر، وآمنت آسية زوجة فرعون، وذلك الرجل الذي كان يكتم إيمانه الذي ذكر الله تبارك وتعالى قصته في سورة غافر. ولما جاءت دعوة عيسى عليه الصلاة والسلام أسلم أهل مصر وآمنوا بها لأنها امتداد لدعوة الأنبياء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأنبياء إخوة لعلات، إخوة لعلات دينهم واحد، الأنبياء إخوة لعلات دينهم واحد. فآمنوا بدعوة عيسى عليه الصلاة والسلام لأنها امتداد لدعوات الأنبياء، فأصل دعوة الأنبياء إنما هي واحدة. ثم لما تغير النصارى وبدلوا وحرفوا في دينهم وغيروا في كتابهم وخالفوا ما كان عليه عيسى عليه الصلاة والسلام وخالفوا دعوته عليه الصلاة والسلام وجاء الإسلام بعد ذلك، آمن أهل مصر وأسلموا لله رب العالمين لأنهم علموا أنه الدين الصحيح وأنه الدعوة الحق التي أرسل الله تبارك وتعالى بها نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث أن الأرض لله وملك الله، يورثها الله عز وجل من يشاء. قال سبحانه: قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده. وقال تبارك وتعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض. فالأرض أرض الله عز وجل هي خلقه وملكه تبارك وتعالى، يعطيها من يشاء ويورثها من يشاء من عباده، يورثها من يشاء من عباده. وإذا صلح العباد وأسلموا وآمنوا بالله تبارك وتعالى أورثهم الأرض. والله تبارك وتعالى أخبر عن فرعون وعن قومه حينما كفروا بالله تبارك وتعالى، فقال عنهم: كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، كذلك وأورثناها قوما آخرين. فالأرض لله يورثها من يشاء من عباده. والله تبارك وتعالى حين جمع للنبي عليه الصلاة والسلام في رحلة الإسراء والمعراج، جمع للنبي عليه الصلاة والسلام الأنبياء، وصلى النبي عليه الصلاة والسلام بهم إماما، في إشارة إلى انتقال الإمامة والسيادة والقيادة والريادة من بني إسرائيل إلى هذه الأمة، إلى أمة النبي عليه الصلاة والسلام. بل هذا مذكور في كتب بني إسرائيل، بأن كما في كتبهم: إن ملك الله سينزع منكم ويعطى إلى قوم آخرين. فدعوة النبي عليه الصلاة والسلام هي دعوة الحق، والإسلام إنما هو الحق وما سواه باطل. وبشر النبي صلى الله عليه وسلم بفتح مصر، فقال عليه الصلاة والسلام: ستفتحون مصر، وهي بلد يسمى فيها القيراط، فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم ذمة ورحما. ستفتحون مصر بلد يسمى فيها القيراط، والقيراط مسمى إلى يومنا هذا، فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم ذمة ورحما. والرحم إنما هو من قبل هاجر عليها السلام، أم إسماعيل جد النبي عليه الصلاة والسلام. وفي العام 18 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، وبعد أن فتح الله عز وجل على المسلمين بلاد الشام، أخذ عمرو بن العاص رضي الله تبارك وتعالى عنه يزين لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه بفتح مصر، فزين له فتحها وأنها بوابة الشام الغربية ليأمن المسلمون في الشام من ثارات الروم ومن غارات الروم الموجودون في مصر وفي غيرها من البلاد. فجمع عمر رضي الله تبارك وتعالى أصحابه واستشارهم في أن يسير عمرو بن العاص رضي الله تبارك وتعالى عنه لفتح مصر، فاستخار واستشار، ثم أرسل عمرا رضي الله عنه ب4000 من المسلمين لفتح مصر. أرسله في نهاية العام 18 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت مصر في ذلك الزمان تحت الاحتلال الروماني وتحت الحكم الروماني، وكان الرومان وهم أجداد الأوروبيين والأمريكيين الآن يسومون أهل مصر سوء العذاب، فكانوا يحكمونهم حكما عسكريا غاشما ظالما، وكانوا يذيقون أهلها سوء العذاب، حتى أنهم كانوا يفرضون الضرائب على كل شيء، حتى أنهم كانوا يفرضون الضرائب حتى على الموتى. فإذا مات الإنسان، فإذا مات المصري لا يدفن إلا بعد أن يدفع الضرائب، حتى يدفع الضرائب، يدفع أهله عنه الضرائب، حتى أنهم كانوا يفرضون ضرائب ليشترون تاجا للحاكم الجديد، للحاكم الروماني الجديد. ودخل الرومان واحتلوا مصر في عام 47 قبل ميلاد المسيح عليه الصلاة والسلام، وكانت روما في ذلك الزمان تدين بالوثنية. ولما دخلت دعوة عيسى عليه الصلاة والسلام إلى مصر وآمن بها أهل مصر، اشتد الرومان الوثنيين على أهل مصر جميعا، وخاصة من آمنوا بدعوة عيسى عليه الصلاة والسلام، واشتدوا عليهم واشتدوا في إيذائهم. فكان الرومان يعتقدون أن عيسى عليه الصلاة والسلام إنما هو ثائر متمرد يستحق القتل، وكذا أتباعه ثائرون متمردون لا يستحقون إلا القتل. ولما دخل الرومان في النصرانية ودانوا بهذه الدعوة تنفس أهل مصر الصعداء، خاصة من آمن منهم بدعوة عيسى عليه الصلاة والسلام، لأنه صار الرومان على نفس ملتهم. ولكنهم لم يهنأوا ولم ينعموا بذلك كثيرا، حتى جاء الاختلاف بينهم في طبيعة عيسى عليه الصلاة والسلام، هل له طبيعة أم طبيعتان، واتخذت الكنيسة المصرية أمرا غير ما اتخذته الكنيسة الرومانية، وصار الاختلاف بينهما، فكفر الرومان الكنيسة المصرية وكذا من تبعها، فصاروا يعاملونهم معاملة الكفار، فذاقوهم سوء العذاب، حتى أن أخو بنيامين بطريرك النصارى الكبير في ذلك الزمان قبل فتح مصر بقليل أخذوه فأشعلوا النار تحته حتى سال جلده ودهنه على الأرض، وأخذوه فقلعوا أسنانه وأظفاره، ولم يكتفوا بذلك بل حملوه وجعلوه في جوال من الرمل ورموه في البحر ليموت غريقا. وهذا النموذج مما كان يفعله الرومان في أهل مصر وفي نصارى مصر الذين هم من جلدتهم، الذين هم على نفس ملتهم نصارى مثلهم. ولذلك لما جاء المسلمون إلى مصر استبشر أهل مصر جميعا بهذا الفتح الجديد، واستبشروا بهذه القيادة المسلمة، لأنهم يعلمون من أخلاق المسلمين ما يجعلهم يستبشرون بهذا الفتح الكبير، حتى شهد بذلك النصارى أنفسهم وليس مؤرخ المسلمين كتوماس أرنولد وباتلر وغيرهما من المؤرخين النصارى، فشهدوا جميعا بأن أهل مصر وأن نصارى مصر قد استبشروا استبشارا كبيرا بقدوم المسلمين وبفتح مصر، حتى أن بنيامين بعد أن ظل 13 سنة مختفيا في الجبال وفي الأديرة، بعد أن أمنه عمرو بن العاص جاء إلى الإسكندرية مرة أخرى وقال بعد فتح مصر وبعد دخول المسلمين مصر الآن عادت إلينا حريتنا. هو يقول ذلك، كان يحكمه أهل ملته ثم بعد ذلك حكمه المسلمون، فهرب تحت حكم من هم من أهل ملته وجاء آمنا تحت حكم المسلمين وقال قولته هذه، الآن استرددنا حريتنا تحت حكم المسلمين، الآن استرددنا حريتنا والآن قد هدأت بعد أن ظل 13 عاما مختفيا هاربا من أهل ملته ومن أهل جلدته. كان هذا هو حال مصر في ذلك الزمان تحت الحكم الروماني الذي ظل قرابة 7 قرون من عمر الزمان، من عام 47 قبل ميلاد المسيح عليه الصلاة والسلام إلى أن جاء إليها المسلمون. صار عمرو رضي الله تبارك وتعالى عنه بال4000 من جند المسلمين متجها إلى مصر حتى قارب العريش، وكأن عمر رضي الله تبارك وتعالى خاف على المسلمين، ف4000، وكان الرومان الذين يحكمون مصر كان عندهم من الجنود قرابة 100,000 بغير ما من ينتمون إليهم من المصريين، بغير ذلك من كانوا على نفس هذا المنهاج على طول الطريق، فكأنه خاف على المسلمين. وكان من منهاج عمر أن مسلما واحدا خيرا من الروم جميعا، أن مسلما واحدا وأن حفظ مسلم واحد خير من الروم جميعا، فأرسل إلى عمرو رسالة يقول فيها، إن كنت نزلت بمصر فامض على بركة الله، وإن كنت لم تصل فارجع. وأرسل الرسالة، وكان عمر على مشارف مصر فتباطأ في مقابلة الرسول حتى دخل مصر، فجاء بالرسول وقرأ عمرو رضي الله عنه الرسالة وسأل أين نحن، قالوا في العريش، قال أمن أرض مصر هي، قالوا نعم، فمضى على بركة الله وفتحت العريش وسيناء بدون قتال يذكر. ثم توجه عمرو بعد ذلك إلى حصن الفرمة وهو متجه إليه، وقف خطيبا في جنده يعلمهم قوانين النصر وقوانين الهزيمة، فقال: اتقوا الله وغضوا أبصاركم وأحسنوا نياتكم، فإن الله عز وجل لا ينصر عبدا إلا إذا أحسن نيته، واسكتوا إلا من ذكر الله، واسكتوا إلا من ذكر الله، كما قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله. كان المسلمين في العدد والعدة أقل من الروم، ولكن المسلمون لا يقاتلون بعدة ولا عتاد، وإنما يقاتلون بهذا الدين، فطالما رفعوا رايته واستقاموا على أمر الله تبارك وتعالى نصرهم الله عز وجل، فما من معركة خاضها المسلمون إلا وكانوا أقل عدة وعتاد من الكافرين، ولكن الله عز وجل ينصرهم بإيمانهم وبتقواهم لله عز وجل، ولأنهم يرفعون راية الإسلام ويدينون بدين الحق. لما كان أبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه في غزوة مؤتة، وكان حديث عهد بإسلام في ذلك الزمان، قال: لما رأيت جموع الروم برق بصري، وكان الروم 200,000 وكان المسلمون 3,000، برق بصري، فكان ثابت بن أرقم رضي الله تبارك وتعالى عنه بجواره، فقال: ما لك يا أبا هريرة، ما لك على هذا النحو؟ لما رأى عدد الروم وعتادهم: إنك لم تشهدنا يوم بدر، إننا قوم لا نقاتل بعدة ولا عتاد، وإنما نقاتل بهذا الدين، إننا قوم لا نقاتل بعدة ولا عتاد، وإنما نقاتل بهذا الدين، فوعظهم وأمرهم بتقوى الله تبارك وتعالى. وكان عمر رضي الله عنه إذا أرسل جيشه أوصاهم بترك الذنوب وترك المعاصي، أوصاهم بترك الذنوب والمعاصي، وقال لهم: فإنه إذا تساوت ذنوبكم وذنوب أعدائكم غلبوكم بالعدة والعتاد. فكان يوصيهم بتقوى الله وبترك الذنوب والمعاصي، فهي سبب الهزيمة، الذنوب والمعاصي سبب الهزيمة. وفتح الله عز وجل على عمرو رضي الله عنه حصن الفرمة بقتال قليل، ثم توجه بعد ذلك إلى بلبيس، وكان في بلبيس أرطبون الروم، وكان لهذا الأرطبون حكاية قديمة وثار قديم مع عمرو رضي الله تبارك وتعالى عنه. فحينما كان عمرو يفتح بلاد الشام وحاصر حصن هذا الأرطبون، وكان رسل عمرو كلما دخلوا إلى الحصن لم يغنوا عنه شيئا، واستمر حصار الحصن طويلا، فأراد عمرو أن ينظر بنفسه إلى هذا الحصن ويعلم مداخله ومخارجه، فذهب هو بنفسه لمقابلة أرطبون الروم، والأرطبون هو الذكي والعاقل والفطن، فذهب فقابله، فأعجب به الأرطبون أيما إعجاب، حتى أنه لما خرج عمرو أهداه هدية، ثم أمر حارس الحصن أن يقتل عمرو، فإن مقتل مثل هذا الرجل إنما هو غنيمة للروم وخسارة للمسلمين، وكان يظنه أنه جندي عادي من جنود المسلمين، وكأن الله عز وجل والله تبارك وتعالى ألهم عمرو وألهمه بمكيدة هذا الرجل، فرجع إليه عمرو مرة أخرى وقال: أيها الأمير، أرى إعجابك بي، وإن من ورائي 10 من أبناء عمومتي مثلي، فأردت أن ينالهم من النصيب مثل ما أخذت. أراد، خدعه أن يكون يريد هدية، يعطيهم هدايا كما أعطاه، ففرح الأرطبون أيما فرح، كان سينال واحدا والآن سينال 10، فأمر الحارس أن يتركهم. فلما خرج عمرو حمد الله تبارك وتعالى على النجاة، ولما علم الأرطبون بأن هذا كان عمرا وكان في يديه ندم أشد الندم. ولما وصل الخبر إلى الفاروق عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، قال قولته المشهورة: رمينا أرطبون الروم بأرطبون العرب، رمينا أرطبون الروم بأرطبون العرب. كان عمرو عبقريا ذكيا في طاعة الله وفي الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، وما كان يوما عمرو ذكيا عبقريا في غير ذلك، ما كان ذكيا في تفريق المسلمين ولا في رفع السيف عليهم كما يصور الشيعة قبحهم الله ومن سار على منوالهم بأن عمرا كان رجلا خبيثا ماكرا لئيما، حتى أنه خدع أبو موسى رضي الله تبارك وتعالى عنه في قصة التحكيم، ووصفوا أبو موسى بالسذاجة، ولم يكن عمرا كذلك ولم يكن أبو موسى كذلك، وإنما كان أبو موسى رضي الله تبارك وتعالى عنه صحابيا جليلا فطنا ذا سن وذا خبرة استعمله رسول الله وأبو بكر وعمر. وكان عمرو رضي الله تبارك وتعالى عبقريا، ولكنه ما خدع أبو موسى وما خانه، بل إنما كان عمرو أحرص ما يكون على حقن دماء المسلمين. ولذلك لما كان من التحكيم أن أبا موسى كان من رأيه، وهذا ما وقع في الحقيقة، أن يترك الأمر لكبار صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، قال له عمرو: فأين أنا ومعاوية؟ فأين أنا ومعاوية؟ فقال: إن يحتج إليكما يستعملكما أمير المؤمنين علي، إن احتاج إليكما استعملكما، وإن لم يحتج إليكما فطالما استغنى أمر الله عنكما، لا يتوقف الدين على أحد، فطالما استغنى أمر الله عنكما. وخضع عمرو رضي الله عنه ومعاوية، فالصحابة جميعا كانوا يريدون حقن الدماء. كان معاوية عبقريا ذكيا نعم، لكن في طاعة الله عز وجل فقط، وفي الجهاد في سبيل الله عز وجل فقط. ولعمر رضي الله تبارك وتعالى ومن معه من الصحابة كان لهم فضل كبير على أهل مصر على الخصوص، لأن الله عز وجل أنقذنا بهم من الشرك والوثنية إلى نور الإسلام وإلى نور الهدى والحق. توجه عمرو إلى بلبيس، وأراد أهل بلبيس أن يصالحوا عمرا رضي الله عنه، ولكن الأرطبون رفض رفضا قاطعا. له ثأر قديم وله حكاية قديمة، وأبى إلا أن يناجز المسلمين، فحاصر عمرو حصنه وجرى قتال شديد بينهما حتى فتح الله عز وجل الحصن على المسلمين. ووقع في الأسر من حصن بلبيس أرمانوسة ابنة المقوقس، وقعت في أسر المسلمين أرمانوسة ابنة المقوقس، فلما أسرت وكان معها من جواريها خافت الجواري على أرمانوسة وعلى أنفسهن من المسلمين، فهي تعرف الرومان قبل ذلك كيف هم في اغتصاب الأعراض وفي انتهاك الأعراض، فخافت على أرمانوسة وعلى أنفسهن، فهدأت أرمانوسة وهي كانت نصرانية وكانت على ملة المقوقس لم تكن مسلمة، فقالت أرمانوسة وهدأت منهن وقالت: واسمع ما قالت، والفضل كما يقولون ما شهدت به الأعداء، قالت: إن المرأة لتخاف على عفتها من أبيها أقرب من أن تخاف من عفتها من أقرب من أن تخاف على عفتها من أصحاب هذا النبي، لأن تخاف المرأة على عفتها من أبيها أقرب من أن تخاف على عفتها من أصحاب هذا النبي، تأمن على عفتها مع أصحاب هذا النبي، لو خافت على عفتها من أبيها لا تخاف على عفتها من أصحاب هذا النبي. أقلاق للمسلمين غزوا بها العالم وأخبرتهم أن أبيها المقوقس، وكان المقوقس عنده علم من الكتاب، ولذلك لما أرسل إليه النبي رسالته لم يهن الرسالة، وإنما أرسل الرسالة أرسل الرد ملاطفة للنبي وأهداه هدية وأهداه الجاريتين، وكان منهما مارية القبطية رضي الله تبارك وتعالى عنها التي أنجب النبي صلى الله عليه وسلم منها ابنه إبراهيم، وأخبرتها أن أباها قد أخبرها بأن هؤلاء المسلمين بهذه الأخلاق سيملكون الدنيا، هذا ما شهدت به الأعداء. وترك عمرو رضي الله عنه لأرمانوسة أن تتجول في عسكر المسلمين كما تشاء، وأراد أن تعلم من أخلاق المسلمين ومن طباعهم وتصرفاتهم ما تكون داعية إلى الإسلام بدون أن تدري، فهي ستعود وتخبر قومها بما رأت من المسلمين. ثم أرسلها بعد ذلك بعد أيام معززة مكرمة إلى أبيها. ثم توجه بعد ذلك عمرو بالمسلمين إلى عين شمس، وكان عمرو في كل مكان يطأه يترك حامية من المسلمين تدير أمر البلاد وتعلم الناس دين الله تبارك وتعالى. وبدأ هو في الفتح بأربعة آلاف، ولا شك أنه إلى أن وصل عين شمس كان العدد أقل، فأرسل إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يطلب المدد. وهو في انتظار المدد خرج له تيودور أحد قادة الرومان بعشرين ألفا، وتقابل عند الجبل الأحمر، وطوقه عمرو من الأمام وكان الزبير بن العوام من خلفه، حتى أفنوا هذا الجيش عن بكرة أبيه ولم يفر منهم إلا الشريد الطريد بعشرين ألفا، وكان المسلمون أقل من أربعة آلاف. وأرسل عمر رضي الله عنه المدد إلى عمرو رضي الله عنه، وبعث مع المدد رسالة فقال: أرسلت إليك بأربعة آلاف مع كل ألف رجل بألف، أرسلت لك أربعة آلاف مع كل ألف رجل بألف، رجل واحد بألف. نعم، هناك رجل بألف، هناك رجل بأمة، وهناك رجل بخف، بل هناك رجل لا يستحق أن يكون بخف. بعثت إليك بأربعة آلاف مع كل ألف رجل بألف. وهؤلاء الأربعة كانوا هم الزبير بن العوام رضي الله تبارك وتعالى عنه، الزبير بن العوام، والمقداد بن الأسود، ومسلمة بن مخلد، وعبادة بن الصامت رضي الله تبارك وتعالى عنه. وكان المعركة مع تيودور كانت بعد أن جاء البلد، بعد أن جاء المدد، وبعد فتح بلبيس، وبعد فتح حصن بلبيس. ثم توجه بعد ذلك عمرو إلى حصن بابليون، وكان حصن بابليون إذا فتح فتحت مصر، وإذا لم يفتح لم تفتح مصر. كانت فيه الحامية، وكان فيه مركز القيادة، وكان فيه الجيش. فحاصر عمرو رضي الله تبارك وتعالى عنه الحصن قرابة سبعة أشهر. في نهاية العام التاسع عشر من الهجرة والعام العشرين وبداية العام العشرين، سبعة أشهر. وأرسل المقوقس إلى عمرو رسله ليتفاوض معه، فجعل عمرو الرسل أياما عنده ليروا حال المسلمين، ثم خيرهم بين أمور ثلاثة: إما الإسلام، وإما أن يدفعوا الجزية عن يد وهم صاغرون، وإما القتال. فرجع الرسل إلى المقوقس فسألهم عن حال هؤلاء المسلمين، فذكروا له فرسانا بالليل رهبانا بالنهار، التواضع أحب إليهم من الكبر، قائدهم كمقودهم لا تستطيع أن تفرق بين أحد منهم، يغسلون أطرافهم، إذا نادى المنادي للصلاة لم يتخلف منهم أحد، وذكروا من أخلاقهم. فقال المقوقس: والذي يحلف به إن هؤلاء لو استقبلوا الجبال لأزالوها ولا يقف أمامهم أحد، والذي يحلف به إن هؤلاء لو استقبلوا الجبال لأزالوها ولا يقف أمامهم أحد. وأرسل مرة أخرى إلى عمرو يطلب منه وفدا من المسلمين لكي يفاوضه، فأرسل إليه عمرو عشرة من المسلمين بقيادة عبادة ابن الصامت رضي الله تبارك وتعالى عنهم، وكان عبادة رجلا طوالا، كان طويلا عريضا شديد السواد، فلما رآه المقوقس هابه وقال: احشوا عني هذا الأسود وليكلمني غيره فإني أهاب سواده. بمجرد أن رآه حجمه وشكله أخافه، وكان مع عبادة ومع المسلمين هيبة الإيمان والطاعة، وكان يكسوه على رغم سواده نور الطاعة ونور الإيمان. فقالوا: إنه أميرنا وأفضلنا ولا يكلمك إلا هو. فقال: تكلم وبرفق. خاف من شكله، تكلم وبرفق. فخيره عبادة أيضا بين الثلاث: إما أن تسلموا فيكون لكم ما لنا وعليكم ما علينا، وإما أن تدفعوا الجزية عن يد وأنتم صاغرون، وإما القتال. فأراد المقوقس أن يثير الرعب في قلوب المسلمين، وأراد أن يهددهم بطريق خفي، فقال: أيها الرجل، إن الروم لا يحصون عددا، إن الروم لا يحصون عددا، وإني أخاف عليكم إن قاتلوكم أن يقتلونكم جميعا. كأنه يقول: إنك لم ترى الروم عدة وعدد وعتاد، وهؤلاء سيفنونكم جميعا، الدولة العظمى والدولة الكبرى في ذلك الزمان، إحدى الدولتين العظميين قبل ذلك بقليل، كانت دولتين العظميين في زمن مبعث النبي عليه الصلاة والسلام الروم وفارس. وإني أرى حفاظا عليكم وعلينا، حفاظا عليكم وعلينا أن ترجعوا عنا، ولنفرض لكم على كل قبطي ديناران، ولأميركم 100 دينار، ولخليفتكم 1000 دينار. فقال عبادة رضي الله تبارك وتعالى عنه: أيها الرجل، أما ما تخوفنا به من الروم فإن والله لنحب لقاءكم، فإن ظفرنا بكم فلله الحمد، وإن كانت الأخرى فإن الشهادة أحب إلينا من الحياة، وأما ما تذكر من الأموال فإنا لا نبالي بالمال قل أم كثر، نحن قوم الشهادة في سبيل الله أحب إلينا من الحياة، والمال لا يعنينا ولا نعطي له بالا ولا نعريه اهتماما. ثم أراد أن يرسل له رسالة أخرى، فقال: وإنما تهاب من سوادي، فإني تركت 100 من المسلمين أشد سوادا مني. إذا كنت خفت من واحد فورائي كثير على مثلي بل على أشد مني. فأراد المقوقس أن يمهل ليتفاوض، وأرسل إلى قيصر وأرسل إلى هرقل لكي يطلب منه أن يأذن له أن يتفاوض مع المسلمين وأن يصالحهم، فإن المقوقس كان يرى أنه لا قبل له بالمسلمين، وأنه لا بد من المصالحة، وأنه لن يفيد معهم القتال. ولكن هرقل أرسل إليه تهديدا شديدا ووعيدا شديدا أنه لا بد من قتال المسلمين، وأنه معه من الحامية 100,000 من الجنود، وأنه لن يسمح أبدا بهذا التفاوض، فأبى عليه إلا أن يقاتل. وهو في ذلك أرسل عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه إلى عمرو وإلى المسلمين رسالة، فحواها: لماذا تأخر عنكم النصر سنتين؟ سنتين لم تفتحوا البلد حتى الآن، سنتين، لماذا تأخر النصر سنتين؟ وما تأخر النصر إلا لأن قوما منكم أحبوا الدنيا ثم عرض بالأربعة الكبار وقال: أرسلت إليك 4,000 مع كل 1,000 رجل ب1,000، فما بال الأربعة؟ أم قد تغيروا؟ يلمح إلى هؤلاء. وقرأ عمرو الرسالة، وكان الزبير رضي الله تبارك وتعالى ممن حضر قراءة الرسالة. فخرج ودخل خيمته ولبس عمامته الصفراء وخرج وقال للمسلمين ألقوني على الحصن وحدي، فألقوه على الحصن وقال إذا سمعتم التكبير فادخلوا، فرموه على سور الحصن، فقاتل الزبير رضي الله تبارك وتعالى عنه قتالا شديدا حتى قتل جميع الحرس الذين كانوا يحرسون السور، ثم نزل فقاتل على الباب قتالا شديدا حتى قتل حراسه، ثم فتح الباب وكب تكبيرة اهتز لها قصر المقوقس، ودخل المسلمون كالسيل الهادر الى حصن بابليون، وفتح الله تبارك وتعالى على المسلمين الحصن، ولم يجد المقوقس الا ان يستسلم للمسلمين، ولم تجد حامية الرومان بعد ذلك بدا من الاستسلام، وفتح الله تبارك وتعالى الحصن على المسلمين. وكتب عمر معاهدته مع أهل مصر في ذلك الزمان ومع المقوقس، وكان من ضمن ما كتبه أنهم آمنون على كنائسهم، لا تمس كنيسة ولا تبنى كنيسة جديدة، وأن لهم حرية ما يعتقدون، وأنه آمنون على كنائسهم لا تمس كنائسهم ولا يبنون كنيسة جديدة، لا أحد يتعرض لكنائسهم ولا هم يبنون كنيسة جديدة. وكان هذا الاتفاق في عريضة طويلة كتبها عمرو رضي الله تبارك وتعالى، موجودة إلى الآن في كتب التراجم وفي كتب التاريخ. وفتح الله عز وجل هذا الحصن على عمرو وعلى المسلمين، ثم بعد ذلك أرسل عمرو لفتح الإسكندرية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى صلى الله عليه وسلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، توجه بعد ذلك عمرو إلى الإسكندرية، وكان فيها حامية من الرومان، فحاصرها لمدة 3 أشهر، ثم فتحها الله تبارك وتعالى عليه. واتفق مع الرومان أن يخرجوا ولا يعودوا مرة أخرى إلى الإسكندرية، فخرجوا منها وترك عمرو حامية صغيرة من المسلمين عليها، ولكن الرومان غدروا وراسلوا هرقل بقلة حامية المسلمين، ورغبوه في أن يأذن لهم في أن يعودوا إلى الإسكندرية مرة أخرى. وصدق الله تبارك وتعالى: قاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم، قاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم. فأرسل لهم هرقل بثلاثمائة مركب محملة بالجنود، ودخلوا على الإسكندرية مرة أخرى وقتلوا حاميتها من المسلمين، وفر النفر القليل منهم وعاثوا فيها فسادا، ثم توجهوا بعد ذلك في اتجاه حصن بابليون، يعيثون في الأرض فسادا، يقتلون الناس ويشربون الخمور ويسيئون إلى الناس. فتوجه إليهم عمرو بجنده رضي الله تبارك وتعالى عنه، فقاتلهم قتالا شديدا، وكانت معركة شديدة ضارية، حتى أن سهام الروم قد أصابت فرس عمرو رضي الله عنه، فنزل عن فرسه وقاتل راجلا حتى قتلهم الله عز وجل، قتل الرومان، ونصر الله عز وجل المسلمين، وأزاح الرومان عن مصر، وفرق الله عز وجل جمعهم وشملهم. ثم بعد ذلك استقر الأمر لعمرو، فأرسل جنوده يفتحون بقية البلاد، بقية بلاد مصر، فأرسل لفتح الفيوم ودمياط وغيرها من البلاد، حتى فتح الله عز وجل عليه مصر، واستقر الأمر في مصر للمسلمين. ثم كانت بعد ذلك قاعدة ينطلق منها المسلمون لفتح شمال إفريقيا، وفتح الله عز وجل على عمرو وعلى غيره من القواد بعد ذلك شمال إفريقيا والأندلس وغيرها من بلاد إفريقيا. وكانت مصر قاعدة للمسلمين وظلت هكذا إلى يومنا هذا الذي نعيش فيه. ظلت مصر بلدا تفخر بإسلامها وتفخر بدينها وتجاهد في سبيل ربها وترفع راية الإسلام عالية خفاقة. وظلت مصر كذلك تأخذ زمام القيادة والريادة في أمة الإسلام. فخرج منها صلاح الدين ومن معه من المسلمين ليعيدوا إلى الأمة بيت المقدس مرة أخرى بإذن الله عز وجل ورحمته سبحانه. فأعادوا بيت المقدس إلى المسلمين ودحروا الصليبيين. وخرج منها قطز ومعه المسلمون ليقتلوا وينهوا قضية التتار وينهوا التتار إلى غير رجعة في عين جالوت. وكانت مصر كذلك إلى يومنا هذا الذي نعيش به بلدا تقود المسلمين وترفع راية الإسلام. وكان بعض حكام وملوك العرب يقول لأبنائه: قيسوا حال الأمة بحال مصر، قيسوا حال الأمة بحال مصر. فحال مصر هو صورة مصغرة لحال أمة الإسلام. لذا نادى بعض الشعراء بحفظ هذا البلد فقال: احفظوا مصر فإن مصر إن تضع يضع في الأرض تراث المسلمين. احفظوا مصر فإن مصر إن تضع يضع في الأرض تراث المسلمين. مصر بلد ينبغي حفظها. لذا كان لأهميتها وقيمتها كانت الحملات المتوالية العسكرية والفكرية والسياسية منصبة على هذا البلد، لأنهم يعلمون إذا حولوا دفتها فإن كثيرا من البلاد تتحول دفتها أيضا مع هذا البلد. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا البلد سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل بلدنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ مصر بالإسلام، اللهم احفظ مصر بالإسلام، اللهم احفظ مصر بالإسلام. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين واحفظنا بالإسلام قاعدين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر المسلمات المستضعفات في كل مكان، اللهم انصر المسلمات المستضعفات في كل مكان. اللهم احفظ أعراضهن، اللهم احفظ أعراضهن، اللهم ثبتهن على الإيمان، اللهم ثبتهن على الإيمان. اللهم اجعل لهن فرجا ومخرجا، اللهم اجعل لهن فرجا ومخرجا. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله.